موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. فالله سبحانه وتعالى جعل في كتابه حكم كل شيء يحتاجه الناس، وفصل ما يختلفون فيه. قال عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن فيه حكم ما بيننا وفصل وهو فرقان ما بين الحق والباطل، بيننا وبين من خالفنا من أعدائنا. ولا شك أن اشتعال الخلاف بين أهل الإسلام وبين الحضارة الغربية وأذنبها، بين الغربيين أنفسهم، وهم قد جعلوا على عاتقهم نشر زبالتهم في العالم ونشر قاذوراتهم على الأمم والشعوب، والضغط بما ابتلوا وابتلين به من أسباب القوة العسكرية والمادية والسياسية والإعلامية في نشر زبالتهم على الأمم، وخصوصا أمم أهل الإسلام، لأنها التي ما زالت تقاوم بدرجة أو بأخرى. ومن ذلك ما ترون من قضية الشذوذ وقضية الحرية التي يريدون بثها في واقع المسلمين، وأيضا قضية التشريع، فإن هذه القضايا عندهم لابد وأن يلتزم الناس بسخافة عقولهم. سمعنا أنهم يحاكمون وزيرة فنلندية سابقة بتهمة أنها ذكرت شيئا من الإنجيل يذم ما يسمونهم المثليين، يذم فعل قوم لوط، وهم يريدون أن يطبقوا ذلك في العالم، أن من يستدل بشيء ينسب إلى الدين وإلى الأنبياء يذم فعلا معينا هم يرونه ممدوحا، هذا مذموم يستحق العقوبة. فهم يبدأون بخطوات متتابعة، أولها القبول بوجود العلاقة وإن لم تقبل بالفعل. يعني المشكلة إن أنت ليك صديق أو صديقة على منهج مخالف لشرع الله، ما موقفك منه؟ المطلوب أن تستمر في الصداقة وأن تستمر في المعاملة، ولا شيء يغير هذه المعاملة من كفر أو من فسق أو فجور. وكل إنسان له وجهة نظر، النسبية المطلقة لا هي بتصطدم فقط بالأهواء التي جعلوها قوانين وجعلوها تشريعات، فعندها سوف تقف الحرية. لذلك نقول يعني قضية الرضا بالكفر والرضا بالفسوق والرضا بالفواحش، هذا هدفهم الذي يريدون الوصول إليه، على أنهم يبدأون كما ذكرنا بمجرد قبول استمرار العلاقة كما هي من غير ذم ومن غير نقص ومن غير تحذير من المعاصي والفسوق والكفر والعياذ بالله، هدم قضية الحب في الله والبغض في الله، وهدم قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهدم قضية الولاء والبراء والعداء والموالاة لله عز وجل. العداء في الله سبحانه وتعالى، لا يريدون ذلك. هذه القضية تتمثل في نقاط عديدة، تتمثل في قضية الدين الإبراهيمي، تتمثل في قضية حرية الفواحش، وتتمثل في قضية حرية الشذوذ، والعياذ بالله. تدرج يبدأ بطرح الموضوع في المجتمع وانقسام الناس إلى رأيين، وانتم قولوا رأيكم بس ما تعليش صوتك قوي، لحسن انت لو عليت صوتك قوي احنا هنهجم عليك انت كمان، علشان تسمح للآخر بنقول صوته ورا آخر. خطوات، بعض الناس فاهم وبيطبق فعليا الكلام ده، وبعضهم مش فاهم بس بيطبق برضه من خلال توجيهات وأوامر، ان هو ان الناس تطرح كل واحد وجهة نظر، انت تطرح وجهة نظرك، الشيخ الزنديق، انا بقول الشيخ الزنديق المنافق يطرح وجهة نظره، اللي بيقول لك مفيش حلال وحرام في الفن، او مش كل حاجة تدخلوا فيها الحلال والحرام، القانون هو اللي ملزم، حتى لو كان الشرع بيقول حاجة بس القانون لم يجرمها يبقى ما يبقى نلتزم بالقانون، وهكذا. قضية التشريع كما ذكرت عندهم قضية ذات أهمية كبرى، مش معدية معاهم إن الشريعة تبقى المصدر الرئيسي للتشريع. مرجعية الشريعة دي عايزين يدوروا بأي طريقة، حتى لو تفسرت كلمة المدنية بأنها مش علمانية يرجعوا يستعملوها في الاصطلاح الكفري، إن المدنية معناها كل واحد حر يقول اللي هو عايز يقوله. لذلك القضية دي كما ذكرت بتبدأ بقبول استمرار العلاقة، رغم ان انا رافض، رغم ان هي ممكن يبقى واحد قال له ازاي تعمل كده بس، ومع ذلك العلاقة تستمر. استغربوا قوي، مثلا يستغرب الاب ان بنته بتعاشر واحد صديقها من غير زواج، بس يقول لها في الاخر يعني انت حرة، ونحو ذلك. فرض نمط معين على المجتمع بحيث ان هو زي ما قلنا يبدأ يقبل ذلك. كان من 5 سنين كده كان اخ من الاخوة حضر معسكر من منظمات المجتمع المدني في بورسعيد حول قبول الاخر، قبول الاخر. حضروا 90 ولد وبنت، بيعملوا استطلاع رأي في الاول خالص، بيقولوا من ترفض ان يكون في دائرة معارفك، قبل ما يبدأوا الثلاث ايام الشغل بتاعهم، من ترفض ان يكون في دائرة معارفك؟ الزانية. قلت له كاتبين الزانية الزانية؟ قال لي كاتبين الزانية الزانية، مش كاتبين المعاشرة خارج اطار الزواج. لا، اللي بيحاولوا يخففوا فيها كده زي الامارات ما عملت القانون الاخير، الحمل خارج اطار الزواج. اسمه ايه ده؟ الحمل من الزنا، الزنا. فهم كاتبينها الزانية. المثلي، اليهودي، القبطي، البهائي، جايبين انواع الذين لا يقبلهم المجتمع. مفيش، الناس كلها كتبت في اول البتاع بنسبة 95% رافضين كل دول، يمكن عدا الاقباط، مش عندهمش مشكلة ان يكون في دائرة معارفه ايه قبطي، لكن الشواذ اللي بيسموهم المثليين، الزانية، البهائي، المرتد، كاتبين المرتد برضو والعياذ بالله، كلهم ايه رافضين ان هم يكونوا في دائرة المعارف. مالوش اصحاب، بيهون في دائرة معارفك. وبعدين قعدوا 3 ايام محاضرات ودورات وورشات عمل، وبورشات عمل بيبقوا عدد محدود، يعني احنا كم واحد دلوقتي بتاع 40 واحد ولا 50 واحد؟ لا، هم بيعملوا 10، والعشرة دول عليهم 3 انفار يشتغلوا عليهم لغاية ما يغيروا افكارهم. بعد 3 ايام عملوا استطلاع الرأي ده نفسه تاني، 85% اصبحوا بيقبلوا كل هؤلاء والعياذ بالله. الموضوع ده فعلا موضوع ضاغط. بعد حين طبعا احنا النهاردة، لغاية النهاردة التشريعات حول تجريم الفواحش مختلف فيها تجريمها، أما تجريمها وفق الشريعة فغير موجودة. يعني احنا عندنا الحكم الشرعي للزنا أنه مجرم محرم مستوجب لإقامة الحد إذا ثبت بالشهود الأربعة العدول أن رأوا فرجا في فرج وكانوا مكلفين واستوفيت سائر شروط يعني إقامة الحدود، إذا كان محصنا رجم حتى الموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب سنة، كما قال ربنا عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما الإحصان فقد أجمع قد ثبت في السنة وثبت قرآنا كان يتلى، بقي حكمه ونسخت تلاوته امتحانا من الله لعباده، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين رجم اليهوديين اللذين زنيا وأحيا حكم التوراة. حكم التوراة لغاية النهاردة موجود فيه الرجم ولم ينسخ، وتركه اليهود منذ أزمنة متطاولة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم التغريب ثابت لغير المحصن هو ثابت بالسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، لأنها زوجة، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. وهذا كما ذكرنا إذا ثبت الإحصان وهو الوطء ولو مرة واحدة في نكاح شرعي صحيح، الجماع بدخول فرج في فرج في نكاح شرعي صحيح، يعني لو كان في نكاح باطل بدون ولي مش هيثبت الإحصان، لو زنوا 100 مرة من غير زواج مش هيثبت الإحصان، الإحصان لابد فيه من وطء في زواج شرعي صحيح، لو باطل لو بدون شهود، لو بينه وبينها قال لها زوجتك قالت له زوجتك نفسي قال لها قبلت، وحتى لو بشهود الكلام ده ما يثبتش بالإحصان. فهذا حكم الزنا في شرع الله عز وجل. وأما اللواط فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني إذا كان المفعول به بالغا مختارا عاقلا يعني مكلفا، أما إذا كان صبيا لم يقتل وإنما قتل الفاعل فقط البالغ أيضا. ولذلك هذا القتل يكون بالسيف أم يكون بالرجم؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه بالرجم، يكون قتلا بالرجم لأن الرسول أمر بالقتل، والقتل في هذا النوع من الفاحشة أشد شيء فيه هو الرجم، وهو واجب أن يكون بنفس هذه الشدة لأن هذا محرم مطلقا بأي حال من الأحوال. وأما السحاق فلأنه ليس فيه إدخال ففيه التعزير عند جماهير العلماء، السحاق معناه يعني مباشرة المرأة للمرأة في فرجها دون إدخال. طبعا دلوقتي بقى فيه تغيرات ممكن ينظر فيها، وهي أن بعض هؤلاء المتحولات مثليا اللي بيحاولوا يعملوهم رجالة وهي أنثى مهما غيرت، بس من الممكن أن تحقن هرمونات في البظر حتى يكون كذكر الرجل، فإذا حصل إدخال بالبظر في فرج المرأة الأخرى فهناك وجه قوي في وجوب الحد في ذلك. طبعا اللواط هو إدخال الفرج في الدبر، ولا بد أن يكون بالإدخال. طبعا ما حول ذلك من المحرمات، لكن نقصد إنما يثبت حكم اللواط إذا ثبت بالشهود الأربعة أيضا دخول ذكر الرجل في دبر ذكر آخر. وأما إذا كان فهي كبيرة من الكبائر وهو زنا، والصحيح أن يكون حكمه حكم الزنا. ولو كان من بين الرجل وامرأته فهذا من الكبائر بل من الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي هو اللوطية الصغرى، ولكن فيه التعزير، وفيه أن تطلق المرأة إذا أصر الزوج على استعمالها هذا الاستعمال المحرم بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به، لأن الرافضة لا يعتد بهم. وما ينقل عن الإمام مالك في ذلك في جواز هذا الأمر بين الرجل والمرأة نقل باطل، وإنما قصد الإمام مالك أن يأتيها في قبلها من دبرها وليس في موضع الدبر. حلقة الدبر لا يجوز حتى لمسها، لا بذكر ولا بإصبع ولا بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الحيضة والدبر. فباتفاق العلماء لا يجوز أن يباشر امرأته وهي حائض في فرجها ولو من الخارج، لا يلمس الفرج مباشرة. فلمس الدبر محرم أيضا، والإدخال كبيرة من الكبائر وكفر، وإن كان كفرا دون كفر إلا أنه كفر ذنب فظيع من أكبر الكبائر، ولا يجوز للزوجة أن تسلم نفسها في ذلك، ولا يجوز أن تستمر معه إن كان يكرهها، بل يلزم أن تطلق للضرر، ويمكن إثبات ذلك طبيا. فإذا ثبت استعمال محرم فإن ذلك يوجب أن تطلق وتأخذ سائر حقوقها. أما ما يدعو إليه الكفار والزنادقة من العقد بين رجل ورجل وامرأة وامرأة فهذا ردة عن الإسلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا، أرسل أبا بردة برايته إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعد وموت أبيه، فأمره أن يقتله وأن يخمس ماله، فجعله كافرا تغنم ماله، وذلك لأن العقد استحلال. فمن يقول رجل يعقد على رجل، رجل يتزوج رجل، مجرد الممارسة نفسها مستوجبة للقتل. طب التزويج بقى كفر ناقل عن الملة مخرج، وكذلك تزويج امرأة لامرأة رغم أن السحاق فيه التعزير، لكن لو تزوجت امرأة كانوا كفارا خارجين من الملة. ها؟ فين دول اللي انت بتتكلم عليهم؟ دول اللي راجل بيجوز للراجل في اوروبا. طب احنا في مصر، ما انا بقول لك اصلهم عايزين يجيبوه لنا، دولة اسلامية عايزين يجيبوه لنا. ما هو عايزين يجيبوه لنا، فاحنا عشان كده بنحذر بنبين الاحكام. يا فضيلة الشيخ، واحد الله، لا اله الا الله، بلد اسلامية مش بلد اوروبية. انت مش حاسس بالدنيا يا عم الحاج؟ مش حاسس بالدنيا بالافلام اللي ولادك بيشوفوها؟ لا انا ولادي ما بيشوفوش. مش انت يعني ولادك؟ ما ولادنا كلنا الشباب. لا، ما ولادنا دول في كل حته. كلمه الكلام دي انا كتبته، ممكن نخليه يشوف، ممكن ما كانش يشوف. يا سيدي الفاضل، احنا بنتكلم عشان نحذر، لان ده في حرب شرسه. لا، حرب على مين؟ على المسلمين. طبعا ده هم دول المطلوبين. ما هو صايبهم اذى، ما لابد ان احنا نقاوم إن لحد يوم القيامة يا شيخ. ما أنا لما قلت راجل بيجوز راجل، الزنا بيجوز الزنا، مش في بلدنا هنا. لحظة سيبونا سيبونا سيبونا. بص يا عم الحاج، إحنا بنعرف الأحكام دي موجودة في كتب الفقه بتاعتنا، الحاجات دي موجودة في كتب الفقهاء. ليه؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بيها. على فكرة لما الرسول تكلم بيها ما كانش في العرب حد بيعاشر راجل بيعاشر راجل. بس الرسول عملها كده ليه؟ ليه بينها لنا؟ قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ليه؟ علشان لانه هيحصل بعد كده. لان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان الاسلام هيفتح بلاد كتيره وهيخش امم كتيره الموضوع ده موجود فيهم، وينتقل لو ان المسلمين ما حاربوهوش بكل قوه. عايز اقول لحضرتك فعل الفواحش موجود بنسب ضخمه جدا بسبب المواقع الاباحيه. الامر ده موجود، والله انا اعرف ذلك. انا بيجي لي شباب عايزين يتعالجوا من الموضوع. ما تفتكرش الموضوع بعيد، بس انت عشان راجل طيب، انت عشان انت ما انتش واخد بالك ان الموضوع ده جوه بيوت كتيره جدا، والمواقع المهببه اللي اسمها الاباحيه بتخش عليها الشباب وهم صغيرين، وبيخش على طول على المواقع الشاذه دي يوم يحصل له المصيبة السوداء اللي هي دي. وفضلا عن كتير جدا من صور الاعتداء بتحصل على أطفال صغيرين يوم ينشأ على إرادة هذه الفاحشة بسبب الاعتداء الأول اللي حصل له وهو صغير، وهو عنده 7-8 سنين، من شاب أكبر منه شاف منظر وحش في الأفلام القذرة دي، لقى عيل صغير خده الولد ده أصيب بهذا الداء بعد ذلك. فعشان كده بنحذر ونقول يا ليه بقى نقول بقى الكلام ده؟ مش ربنا ذكره في القرآن؟ على فكرة يعني موضوع إتيان الدبر للرجل لزوجته مال الدنيا، الجنس الشرجي مال الدنيا، بس حضرتك راجل طيب. لكن أنا عايز أقول لك الكلام ده موجود بكثرة بالغة، وهناك من شيوخ الضلالة من يقولون بجواز ذلك بين الرجل وامرأته. وبيجي لي أسئلة والله العظيم حول مسألة لمس حلقة الدبر والإدخال إدخالا خفيفا وحاجات بالمنظر ده، أنت مش متخيل الوضع صعب إزاي. نيجي بقى للي احنا بيت القصيد اللي احنا عايزين نتكلم فيه، الآيات من سورة الشعراء حول قصة قوم لوط. تقول لي هو ليه هنجيب قصة قوم لوط؟ ما في القرآن اعمل حاجة. بس تعالى نسمع القرآن بقى بس كده. قال الله عز وجل كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قصة قوم لوط ذكرت في عدة مواضع من القرآن العظيم. ذكرت في سورة الأعراف، وذكرت في سورة هود، وذكرت في سورة العنكبوت، وذكرت في سورة الشعراء، وذكرت في سورة الفرقان، ذكرت في مواضع عديدة من القرآن، وذلك لشدة غضب الله عز وجل على من يفعل هذا الفعل. قال عز وجل كذبت قوم لوط المرسلين لأنهم كذبوا نبيهم لوطا، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنه كذب الذي أرسلهم. هو من أول رسول إلى أهل الأرض؟ نوح عليه السلام. أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، هكذا يقولون الناس له يوم القيامة. قال عز وجل كذبت قوم لوط المرسلين. ليه قال المرسلين؟ لأن من كذب نبيا فقد كذب كل الأنبياء والرسل. ولذلك نقول اليهود والنصارى في زماننا من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفار بأنبيائهم، كفار بالله، لأنهم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ده لو ما كانوش بيعبدوا عيسى ولا بيعبدوا الروح القدس ولا بيقولوا ثالث ثلاثة ولا بيقولوا اتخذ الله ولدا لكانوا كفرا بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أمر بتكذيب الرسول هو الشيطان. قد قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. من أطاع الشيطان في الكفر فقد عبده. ولذلك هذه القضية من أخطر القضايا التي تروج اليوم على الناس، خصوصا في النصارى، لأنهم يقولون النصارى دول أهل كتاب. هو أنا دلوقتي وصفه من أهل كتاب يعني أنه مش كافر؟ لا، ما يلزمش. ربنا قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن هم أهل كتاب بس إيه؟ كفار من أهل الكتاب. ما من المؤمنين منهم اللي أمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغهم، زي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، زي ورقة بن نوفل لما جاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي آمن به وقال: هذا الناموس الذي يأتي موسى. طب يقول لك احنا بنتبع نبينا بتاعنا، احنا كل واحد له نبي وكل واحد له نبي يصلي عليه، مش كده؟ موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، كل واحد له نبي ايه يصلي عليه. نقول لهم: يا اخوانا، هو هذا الكلام افتكر ان هم كده بيؤمنوا بسيدنا موسى وسيدنا عيسى لما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كل دول كذبوا رسول واحد، وبالتالي يكونوا مكذبين لكل الرسل. امال مين اتباع سيدنا عيسى؟ مين اتباع سيدنا موسى؟ احنا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة، اللي اتبعوا على دينه، على التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اولى الناس بعيسى ابن مريم اذ ليس بيني وبينه نبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم، صام عشراء ونحن نصوم عشراء، لأن أنا أولى بموسى من إيه؟ من بني إسرائيل. اليهود اللي موجودين، النصارى الموجودين، الذين يكذبون القرآن العظيم كلام الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار بأنبيائهم وبالذي أرسلهم سبحانه وتعالى. كذبت قوم لوط المرسلين. سيدنا لوط عليه السلام هو ابن أخي سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ابن عمه، هو الوحيد اللي آمن به من قومه وهاجر معه إلى الشام. اللي آمن به من الرجال لوط، واللي آمن به من النساء سارة التي تزوجها ويعني كانت بعد ذلك أم إسحاق وجدة يعقوب ونسل بني إسرائيل من يعقوب عليه السلام. هاجر لوط ثم أرسله الله إلى قرى سدوم. سدوم دي موجودة في الأردن، كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسه أثرها موجودة، هي دلوقتي اتدفنت على حدود بحيرة طبرية، لكن كان عددهم كان ضخم جدا. أهل الكتاب بيقولوا كان عددهم 4 مليون نسمة، 4000 ألف، كلهم اتولدوا من رجال وإيه ونساء، كانت العلاقة طبيعية لغاية ما إيه؟ ما بدأ يحصل الأمر ده. قال عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. أخوهم في الوطن، أخوهم في البلد، القوم، هو صار منهم بالسكنة معهم. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. أمين على الرسالة، يبلغ ما أرسل به. فاتقوا الله وأطيعون. ما تصحش دعوة الإيمان بالرسل إلا بتقوى الله وتوحيده عز وجل وطاعة الرسول المرسل. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار والعياذ بالله. فاتقوا الله وأطيعون. وأعظم تقوى لله تقوى الشرك. يعني ما ينفعش واحد هيبقى متقي ربنا يقول لك ده فلان ده جرجس ده ولا مرقص ولا كهين، ده راجل متقي يتقي ربنا في المعاملة. لا، التقوى أساسها تقوى الشرك، أن تتقي الشرك. اللي ما اتقاش الشرك بالله، اللي ما اتقاش تكذيب الأنبياء، اللي ما اتقاش الكفرة بالقرآن العظيم والكتب المنزلة، يبقى ما عندوش أصل التقوى. التقوى أساسها التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما تشوفوا لنا حل في حاجات الكلام اللي بره ده. قال فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. دايما الدعوة إلى الله قامت على من لا يطلب الأجر. اللي بياخد أجر على الدعوة ممسوك، ممسوك باللي بيديله. اللي بيديله هيمنع عنه، اللي بيديله هيزود عليه. أما الرسل كلهم قالوا إيه؟ وما أسألكم عليه من أجر. المؤمن آل ياسين بيقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلذلك وطن نفسك على أنك تكون كالرسل وأتباع الرسل الصادقين، لا يأخذون أجرا على الدعوة وعلى تعليم الناس الدين. والصحابة رضي الله عنهم هم علموا البشرية في الحقيقة، علموا كل الأمم. كانوا بياخدوا أجرة؟ كانش حد بياخد أجرة، لا على درس ولا على خطبة ولا على فتوى، إنما هو يعمل ذلك لوجه الله. كما في الأثر يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. اللي عايز يعلم الدين يعلمه لوجه الله. طب مش ممكن يكون هيتعطل مصالحه عشان يبقى طالب علم ولا حاجة؟ لو هو كده مش هياخد أجرة، هياخد كفاية من بيت المال لو متعطل فعلا. مع ان اللي حصل عبر الزمان ان الدين اتحفظ بمن لم يأخذوا أجرة وبذلوا وقتهم وجهدهم مجانا لوجه الله. الامام الشافعي كان بياخد مرتب، الامام مالك كان بياخد مرتب، الامام ابو حنيفة كان بياخد مرتب، الامام احمد بن حنبل كان بياخد مرتب. كل دول اللي تركوا العلم العظيم ده كلهم عملوا كده من غير ايه؟ من غير أجر. الإمام البخاري خد كم على البخاري؟ خد كم على السفر الطويل في كل أرجاء الدنيا علشان يجمع صحيح البخاري. الإمام مسلم كانوا بيشتغلوا عند مين؟ كانوا بيشتغلوا عند ربنا، بيشتغلوا لوجه الله، لمصلحة هذا الدين. الإمام أبي داود، الإمام الترمذي، الإمام ابن ماجه، الامام النسائي، كل دول عملوا العلم اللي عملوه ده من غير ما يطلبوا اجر. ولذلك وطن نفسك على ذلك. طب ينفع اخد الاجر على تعليم القران بتاعت الكتاتيب وكده؟ هقول لك من جهه الجواز يجوز، ولكن مش ده الفضل. انت تعلم لوجه الله اجرك يكون كامل. هتاخد فلوس من العيال، من ابهات العيال ومن اللي هتعلمهم، هينقص اجرك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر إن ما من سرية تغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فكيف مع إن الغنيمة مجمع على حلها بنص القرآن، ومع ذلك اللي ياخد الغنيمة يبقوا إيه؟ ياخدوا تلتين، خدوا خلصوا تلتين أجرهم، فاضل لهم تلت يوم القيامة. وأما الذين يخفقون ويقتلون فقد تم لهم أجرهم. فأنت دلوقتي هتاخد أجرة، خد أجرة، أنت حر في تعليم القرآن. بس خد بالك الـ الـ الأصل مش ده اللي بيقوم به الدين. اللي بيقوم به الدين علم مجانا. حلال، هقول لك حلال عند جمهور العلماء، بس بشرط إن هو ما يكونش في فرض العين. يعني لو واحد ما يعرفش يقرأ الفتحة وهتعلمه الفتحة عشان يعرف يصلي بها وهو مكلف، لازم تعلمها له مجانا، عشان الفتحة دي فرض إيه؟ فرض عين على كل واحد، لازم يتعلم يقرا الفاتحه. طب الخطبه، طب صلاه التراويح، لا الحاجات دي ما ينفعش فيها اجر اصلا. اللهم الناس بتاخد اجره، ما بقول لك اللي ياخد ياخد من بيت المال، ياخد من اموال الدولة علشان يكتفي، مش بياخد اجرة. اللي ياخد اجرة ده ما ينفعش، دي عبادة، العبادة ما عليهاش، ما ينفعش فيها اجرة. طبعا حصل لكم التراويح بعشرين الف جنيه، مش عندكم طبعا استفادة عالية تانية، عشان والدعاء بسبعة الاف كمان. انا بقول لكم كلام بيحصل، والله والله بيحصل، ان هم بيشترطوا مبالغ معينة عشان يصلي التراويح وعشان يقول الدعاء. العدية كفاية العدية. المهم ان قال وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. قال اتأتون الذكران من العالمين. ادي الازمة التي وقعت في قوم لوط، اتيان الذكران من العالمين. اول حد عمل هذه المصيبة في العالم كله، ما على ذكر على ذكر قبل قوم لوط، حتى الحيوانات ما بتعملهاش. بس دلوقتي بقى في حيوانات بتعملها، اتعلمت من مين؟ من قوم لوط والعياذ بالله. قوم لوط هم الذين سنوا هذه السنة السيئة، الى يوم القيامة يعذبون على ذنوب ارتكبت بعدهم، لانه من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. طب الواحد يقعد يفكر ازاي قوم لوط كلهم كانوا ابهاتهم وامهاتهم رجاله ونسوان، ياتون بعض، ياتي الرجال النساء، وعشان كده حملوا ايه وخلفوا الناس دي 4 مليون واحد. ازاي حصل التحول ده؟ التحول ده حصل كما تدل عليه الآية الأخرى، قال عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. يأتون الفاحشة أمام بعضهم بعضا، بيعملوا حفلات جنس جماعي. وقال عز وجل عنهم عن لوط أنه قال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يعني المجتمع بتاعكم بتأتوا فيه الفواحش علانية. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إتيان الفاحشة والعياذ بالله سرا جريمة كبرى وذنب من كبائر الذنوب. فكيف إذا كان أمام أعين الناس؟ فكيف إذا كان قوم لوط كانوا أمام بعضهم بعضا؟ دلوقتي بالفيديو والتصوير والمواقع الإباحية يبقى أمام العالم. بيقولوا في 13 مليون مقطع جنسي في بلدنا بس، تصورين كده، غير بقية البلاد. المواقع فعلا فوق التخيل، ودلوقتي بقت مجاني بلمسة، بيجيب الصور دي. وخصوصا اذا كان الشاب في اول نشأته والفتاة في اول نشأتها، فاذا وقعوا في براثن المواقع الاباحية ترتب على ذلك تشويه شديد جدا للعملية الجنسية عند هؤلاء المراهقين. ولذلك بنقول يا اخوانا الموضوع ده لازم يدرس من خلال الدين. مش هنقول الثقافة الجنسية اللي هي بتقول للناس حاجات يعني سيئة الأدب، لا، احنا معلش حضرتك كأب وانت كأم وانت كأب مع بنتك حتى، انتوا محتاجين تعلموهم فقه الطهارة. فقه، انا اعرف ستات، كان لسه والله الشيخ محمود عبد المنعم بيحكي لي من مده كده، بيقول لي جت سال واحده ست بتساله انها بقالها، هي عندها 60 سنة وجوزها مات غفر الله له، ما كانوش يعرفهم ان الجماع حرام في رمضان، وما كانوش يعرفهم ان بعد الجماع لابد من غسل. وانا جات لي اسئله تانية بانها بعد ما وصلت 60 سنة ما كانتش تعرف ان ايام الحيض يجب ان تقضى. انا والله واحده قريبتي والله قريبه جدا مني ست برحمها الله وغفر لها وتروح تحج وتعمل عمره وعشان نقنعها بان ما تصومش في رمضان وهي حائض غلبنا ليه عشان ما حدش علمها ان الحائض لا يصح منها الصوم ولا الايه ولا الصلاه الله يعني احنا هنتكلم في الحاجات دي كده ما احنا مش جايبين الايات مش القرآن ربنا قال أتأتون الذكران من العالمين يبقى لازم الناس الولاد اللي بيحفظهم والبنات اللي بتحفظ والرجالة والستات يفهموا يعني ايه اللي حصل ده عشان نتجنب عشان نعمل انتوا دلوقتي مش بتطعموا ضد كورونا ولا بيعملوا لكم ورق كده وخلاص كله بيعمل ورق وخلاص مش كده بس انا بقول لكم يعني فعلا التطعيم ضد كورونا مفيد الا لو حد عنده امراض معينة يعني لكن ده بيعمل مقاومة فعلا يعني يجيله العيا يجيله خفيف بدل ما يجيله يبهدل الدنيا زي ما احنا شايفين بهدلة جامدة قوي فاحنا بنقول الكلام ده تطعيم لما ندرس كتاب الفقه والطهارة ناخد في كتاب الطهارة وناخد كتب الحدود وناخد الآيات التي وردت في ذلك مش ربنا قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم هو العيال مش بيحفظوا في سورة البقرة لما يجوا على الآية دي هيفهموا فيها حاجة زي ما احنا شرحنا لهمش أنه لابد أن يكون في موضع الإنبات لا في موضع الحش والنجاسة لابد أن يكون في موضع يترتب عليه الولد موضع الإنبات لأن ربنا سمى حرف فأتوا حرثكم أن شئتم لابد أن يأتيها في قبولها لا يجوز أن يأتيها في دبورها إن دي أحكام مش حاجات عيب لازم نقول نعلم أولادنا ونحذرهم من الحرام بقول إن الرؤية والنظر من أعظم أسباب انتشار الفواحش وتغيير الطبيعة الفطرية للإنسان بيقولوا كده الجماعات دي هنوصل لأولادك وغصب عنك وحنغيرهم وحنخليهم يميلوا إلى الشذوذ والعياذ بالله لذلك انت معلش تفتكرش ان انت المواقع التليفون اللي على التليفون دي ان انت تسيبها كده سهلة اي حد يوصل لها انت لابد يكون صفحة الفيس وصفحة والتليفون بتاع ابنك او بنتك اللي انت جبته لهم ب يعني تليفون ذكي يبقى انت عندك برنامج للرقابة تحطه بحيث ان انت ووالدتهم يعرفهم هم دخلوا عليه انتوا الاثنين تعرفوا هم دخلوا عليه هتقول لي انا مش هجيب لهم تليفون خالص وانا عارف ان انتوا بتعملوا كده كتير مش كده مين عنده ولاد فوق سن 10 سنين طب مين اللي معاه تليفون فيهم مين اللي ما معهوش تليفون طيب اللي ولاده ما معهمش تليفون تاتش مفيش تاتش طب ده انتوا نسبة كبيرة والله انا عايز اقول لكم ان انتوا كده يعني حاجة ما حصلتش في التاريخ بس هقول لك بقى ان التليفون التاتش ده في المدرسة انت ما جبتش تليفون بس الولع معاه في الفصل ايه والبنت معاها في الفصل تليفونات مش كده والتليفونات دي بيجيبوا ازاي بكل سهولة هذه المواقع فعشان كده بنقول ان النظر هو سبب الادمان على العادة السرية النظر هو سبب تحول الفطرة من العلاقة بين الرجل والمرأة إلى علاقة بين رجل ورجل ومرأة ومرأة النظر هو سبب الأنواع المرضية من الممارسات والله عشان بس أعمل حاجة مش عايز أتكلم كتير بس عشان أقوله فعلا أنا جات لي أخت منقبة وزوجها أنا عارفه وملتحي وبعدين جات بتعالج بولادها عندي وبعدين ولادها كبار يعني عندهم بتاع 12 سنة 10 سنين فبتقول لي انا عايز اطلع لا لا اصبري ليه بس قالت لي انا بقالي 12 سنه مفيش معاشره من يوم ما اتجوزت مفيش معاشره وانا صابره ومحتمله مش قادره قلت لها ليه ما جبتوا العيال دول ازاي قالت لي بالحقن المجهري ليه طيب ما هو وضع طبيعي قالت لي كان في امريكا وادمن على مواقع المازوخيه اللي هي التلذذ بتعذيب النفس أثناء الجنس أول ما اتجوزهم قال لها بيجيب كلبشات ويجيب كرباج عشان تكتفه تضربه بالكرباج عشان المرض ده ولا يضو الله. رفضت قلت لا انا عمري ما اعمل كده. زعل واعتزل وبقى لهم سنين طويلة ما فيش معاشرة. بسبب ايه؟ بسبب الهباب ده، بسبب هذا البلاء الفظيع. وانا اقول لها طبعا لا، من حاجة تطلع لو انت على ما انت عليه، ان الحاجة تطلع، لان هذا الامر فعلا وضع صعب جدا. لا، وكذلك السادية، وكذلك اتيان الاطفال والاعتداء على الاطفال. الحاجات دي كلها موجودة لها اقسام كتيرة. طبعا الشذوذ من اكثر المواقع انتشارا، الجنس الجماعي من اكثر المواقع انتشارا. فعشان كده احنا قدامها اختراقين. الغرب بيحاول يخترق من جهة الشهوات، ومن جهة وجود هذه المادة الشهوانية المحرمة، ومن جهة الشبهات بان الحاجات دي ما فيهاش حاجة، وان الحاجات دي حرية حتى لو انت مش موافق عليها، بس ما تعترضش على غيرك، او ما تقطعش العلاقة مع غيرك اذا عرفت ان هو ايه، ان هو بهذه المثابة والعياذ بالله. لذلك سيدنا لوط عليه السلام استنكر على قومه، استنكر عليهم الفاحشة، واستنكر عليهم اسبابها، اسبابها اللي هي اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون. تخيلوا ان الاربع مليون دول تحولوا عبر سنوات، سنوات معدودة لان هي عمر سيدنا لوط في قومه، الى ان ما بقاش فيه ولا واحد طبيعي ولا رجل رشيد، كما قال عز وجل عن لوط، قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، بيعرض عليهم يزوجهم بناته. العلاج الحقيقي لهذا المرض هو الزواج، الزواج والتفكير بطريقة طبيعية بطريقة مستمرة لغاية ما يتحول إلى الفطرة مرة أخرى. لأن ده عارفين الألمونيا لو سخنت جامد قوي قوي بتتعوج، مش كده؟ الحلة بتبقى معوجة بعد كده، ما ترضاش تتظبط على النار، عشان اتعوجت وسخنت قوي وتعوجت. فالموضوع ده كأنها عايزة تخش المصنع مرة تانية، عايز مجهود، لكن المجهود بإذن الله يجيب نتيجة بإذن الله، بس لازم يتجوز. المهم ان هم خلاص ما بقاش في رغبة في النساء اصلا. لذلك قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، لا نريد الا الرجال والعياذ بالله. ما لنا في، شوف العجب ان هم بيتكلموا على الشهوة انها اصبحت ايه، الحق. قالوا ما لنا في بناتك، قال قد علمت ما لنا في بناتك من حق. ايه الحق؟ هو الشهوة والرغبة. ما عندهمش رغبة في الذكور، وهم بقى جعلوا الحق هو الشهوة، مش الحق هو ما انزله الله. هم نفس البلاوي السوداء اللي احنا موجودين فيها بتاعت اوروبا دي، ان هم عندهم الشهوات هي الحق الذي يجب ان يقدم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذمهم اعظم الذم وعقبهم اشد العقوبة. قال اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. ترك الزوجة، ترك الزوجات، حتى اكتفت النساء بالنساء، ما هي هتدور على حاجة حرام هي أخرى. والرجال كلهم تطوروا إلى هذه المأساة العظيمة. ولذلك دول ما لهمش استمرار في الوجود، لازم ينقطعوا. ربنا قطعهم، ما هو مش هيخلفوا، هيخلفوا إزاي؟ تعرفين بيخلفوا إزاي دول؟ بيأجروا واحدة يحطوا فيها حيوان منوي وياخدوا وتحمل ويجيبوها، ويقول لك شفت وزير المالية الأمريكي؟ وزير المالية الأمريكي متجوز راجل وبيجيبوا عيل بيسموه ابنهم، بيجيبوا معاه في المحافل، لأن بايدن الرئيس الأمريكي مغرم بهذه المسألة، بيسموها الليبرالية الجديدة اللي احنا لازم نفرضها على الناس كلها. فمن ضمن الحاجات انه اختار وزير المالية بتاعه رجل متزوج من راجل تاني، ومعاهم عيل جايبينه يا اما من ملجأ يا اما بيأجروا رحم عشان تحمل بالبتاع ده بالعيل، وبعد ما تولد بتاخد فلوس وايه، ويجيبوها ويجيب لهم العيل، ينشأ الطفل المسكين ده في مثل هذه الأسرة. اتفاقية سيداوي دي اللي عمالين يضغطوا علينا جامد جدا، السيداوي دي من 1980 مصر والسعودية لما جت توقع على الاتفاقية دي تحفظوا على كل دول الإسلامية تقريبا على بنود في مسألة تكوين الأسرة من غير زوج وزوجة، رجل وامرأة، لأنها بتقول الأسرة في مفهومنا، في مفهوم اتفاقية ده بتاعت أمم متحدة، إنها تتكون من أي اتنين متوافقين مع بعض، مش لازم زوجين، مش لازم رجل وامرأة، مش لازم، ممكن امرأتين وممكن رجلين. كل الحاجات دي الدول تحفظت عليها، بيضغطوا جامد جدا دلوقتي علشان مصر تلغي التحفظات. هي في الحقيقة حصلت أيام الدكتور مرسي، كان في واحدة راحت في النمسا وراحت جاية باسم مصر للأسف الشديد وألغت التحفظات، بس مصر ما زالت رافضة لهذا. لكن ده اللي كان حصل في الأزمة الفظيعة دي. الغرض المقصود أن إتيان الرجل امرأته وعدم تركها من أعظم أسباب الاستقرار الأسري. اللي عنده مشكلة في الموضوع ده لازم يعالجها، ما ينفعش يقعد أكتر من 4 شهور لا يعاشر امرأته، بل الصحيح أنه يجب الإعفاف، يعف نفسه ويعفها ما أمكنه ذلك. السفر الطويل اللي بيقعد بالسنين بره طول السنة ما يجيش غير أسبوعين ولا شهر، ده لابد أن نتجنبه ما استطعنا، ولابد أن هو يحافظ على استقرار الأسرة في أن الزوجة تبقى موجودة. المرأة لها حق في المعاشرة كل 4 أشهر، لا يجوز أن يزيد على ذلك. والحقيقة والصحيح أنه بقدر الإعفاف عن الحرام، اللي هيحوجها للحرام يبقى آثم طالما كان قادرا. ولذلك نقول من ضمن صفات قوم لوط أنهم يذرون أزواجهم، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، متعدون، تعديتم حدود الله عز وجل. قال بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، سنطردك أنت وأهلك. قال عز وجل وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. ما التهمة؟ إنهم أناس يتطهرون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. التهمة هي الطهر، التهمة هي العفاف، التهمة هي عدم المشاركة في المنكر. سبحان الله، الوضع بيتغير. إن الـ الـ الـ الأحوال، شوفوا إزاي ممكن توصل لو إحنا لم نقاوم هذا الشر والفساد. يحكوا حكاية كده على سبيل المثال، إن في ملك كان اتولد له ابن بودن واحدة، فراح جاي قال ابني هيبقى الوحيد اللي له ودن واحدة، فراح جاي أمر بقطع آذان إيه كل الأطفال، أي حد يتولد يقطعوا له إيه ودنه عشان يبقى له ودن إيه واحدة. الأجيال دي كبرت وكلهم بإيه ودن واحدة، جالهم واحد من برة عنده إيه ودني، قعدوا يضحكوا عليه ويسخروا منه ويقولوا شوف الراجل اللي أبوه ودنين أنه مش طبيعي. وبعدهم يقول لك بلد العميان، ان الناس كلها كانت ايه يعني عمي، جالهم واحد بصير يقول لهم الله انتم مش شايفين الدنيا، يقول يعني ايه نشوف، يعني ايه بصر، ما يعرفوش. الدنيا بتبوظ تتحول، فلذلك بيبقوا متضايقين من وجود حد بيفكرهم بان انتوا على غلط، فيعملوا يستريحوا ازاي. اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال عز وجل قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين. إني لعملكم من الكارهين. أنا عايز أمسك الحتة دي، مهمة جدا، إن إحنا لابد أن نكره المنكر، لابد أن نبغضه ونبغض من فعله، وليس أننا لا دخل لنا، كل واحد حر. القضية دي من أهم القضايا في مقاومة المنكر. إني لعملكم من القارين، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هم عايزين يمنعوا إن الناس تقول إن ده غلط، يقول لك أنت لا تذم. حد شاف وثيقة الديانة الإسلامية في فرنسا اللي اتعملت من عدة أشهر، اللي قربت على سنة، وقعها مجالس جمعيات إسلامية في فرنسا للأسف الشديد مليانة كفر والعياذ بالله، لأنهم بيقولوا نحن لا يمكن أن نقدم شيئا من عقيدتنا ولا عبادتنا ولا أي شيء على مبادئ الجمهورية الفرنسية. وبعدين لا يمكن أن ننتقص ولا أن نذم ولا أن نصف بالكفر أو بالفسق أو كده كل مخالف لدين الإسلام، أو كل ما نوصفوش باسم مرتد. كمان لو من تحول عن دين الإسلام لا نصفه باسم مرتد، ولا ننتقص المرأة. ننتقص المرأة دي نقول ناقصات إيه؟ عقل ودين، ممنوع. ولا يجوز، ولا نقول بأن المرأة ترث النصف في الميراث، ولا ننتقص المثليين. إن هو المطلوب إن أنت ما تنتقصش، مطلوب إن أنت ما يبقاش فيه قلة كره. إني لعملكم من القليل ما تبقاش موجودة. قال إني لعملكم من القليل. لابد وأن نبغض المنكر. قال رجل لابن مسعود: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف المعروف ويكره المنكر. يعرف المعروف، إن تغير القلب هو الأساس اللي حيزول عنه بعد كده كل حاجة. لو ظللنا نحافظ على كراهية المنكر، بس خد بالك، لو أنا قادر زيادة على الكراهية وما عملتهاش هاخد ذنب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير بالقلب هو إني لعملكم من القالين، والتغيير باللسان إنه يقول لهم الكلام ده، قال إني لعملكم من القالين. فإحنا لابد إن إحنا، بس لو قدرنا نغير بأيدينا داخل أسرنا، داخل من نستطيع، من يسمعون كلامنا، يجب علينا أن نفعل ذلك. الدعوة إلى الله، التحذير من الشر، إنكار المنكر. لا نقول أننا نتعامل مع الناس بكل ود وحب ونكره اللي في الهوى، بس الكفر اللي في الهوى والفحش اللي في الهوى، أما الناس نفسهم مالناش دعوة بيهم. الدعوة دي دعوة خبيثة يقولوا بها البعض، يقولوا كده دايما، يقولوا ايه؟ ان احنا بنحب الكفار جدا بس ما نحبش الكفر بتاعهم. لا، ربنا قال: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى ما ينفعش ان انا اقول ابغض الكفر ولا ابغض الكافرين. ربنا قال: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا. مش قلنا نكفر بعقيدتهم بس من غير ما نكفر بهم هم، نبغض عقيدتهم بس من غير ما نبغضهم هم، لا، نبغضهم على عقيدتهم، نبغضهم على فحشهم، نبغضهم على معاصيهم. المسلم تحبه لإسلامه وتبغضه على معصيته وفسقه. المسلم العاصي، المسلم المطيع تحبه من كل وجه، الكافر تبغضه من كل وجه، لأنه ما لأن أعماله الصالحة لو هي صالحة فهي حابطة بالشرك بالله. ممكن بقى تحبه حاجة فطرية طبيعية، يعني لو زوجة يحب شكلها وجمالها لو أب أو أم يحب تلك العاطفة الأبوية أو عاطفة الأمومة، أو الابن لو كان يعني حد كان عنده أولاد وهو أسلم وأولاده ما أسلموش، بيحب أولاده دول يبقى يحب لهم الإسلام ويحب لهم الهداية. ابنك العاصي تحبه على أصل إسلامه وتحب له الهداية وتحب فيه الصفات الطيبة وتكره فيه الصفات السيئة وتتمنى له وترجو له الصفات الحسنة، وهكذا العلاقة الأبوية أو علاقة الأمومة تتحول إلى علاقة حب الخير لهم وليس حبهم على ما هم عليه حتى ولو كانوا على مخالفة شرع الله عز وجل. وقال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. أهمية الدعاء في هذا الباب باب عظيم الأهمية، لابد وأن ندعو رب نجني وأهلي مما يعملون، أكثروا من هذا الدعاء، لأننا يعني لن نملك أن ننجي أولادنا إلا أن ينجينا الله عز وجل، وأهلينا لن نملك أن ننجيهم إلا أن ينجينا الله وإياهم، ولكن علينا أن نعلم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال ابن مسعود علموهم أدبوهم، ويروى عن ابن عباس أيضا والله أعلم. التعليم والتأديب والتربية والإصلاح والمصاحبة على الخير حتى يرتفع شأن هؤلاء وينجينا الله أيام. رب نجني وأهلي مما عمل. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. لما جاء الرسل الذين جاءوا في صورة امتحان للوط عليه السلام، ذلك أنه لم يخبروه بحقيقتهم أنهم ملائكة أول ما أتوا، بل أتوا في صورة شبان حسان الوجوه من أجمل الناس وجوها، وسيدنا لوط خاف أن قومه سيعتدون عليهم فضافهم، لكن كانت امرأة خائنة في داخل البيت، امرأة لوط عجوز، وهي امرأة يعني هم تركوا الشابات، وبالأولى العجوز مش حتى لن يعني ينالها نفع من فعل قومها، ولكن لأنها كانت موالية لهم على كفرهم ومعصيتهم وفاحشتهم، كانت راضية بفعلهم، كانت مستمرة على العلاقة الطيبة بقومها وتدلهم على من يأتي لوط، جاسوسة خائنة سبحان، يعني مش منتفعة بحاجة، يعني عايز أقول إيه، يعني ده سيدنا لوط كان نعم عليها، عندها بنات بس تعودت بقى ورضيت باللي قومها يفعلونه وصارت تعين قومها على زوجها. خائنة خيانة عقيدة ومنهج، مش خيانة فاحشة، لان هي اصلا زي ما قلنا كانت عجوز، وايه وهم بيدوروش على الحريم اصلا، على الشابات والعياذ بالله. فما ان جاء الاضياف وهم ملائكة الله عز وجل وقوتهم فوق كل قرى قوم لوط، ارسلت المرأة الى قومها فجاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون يعني يسرعون، بس مبنية للمجهول كأنهم بيتزقوا، يعني كأن حد بيحركهم نحو إيه، نحو تدافع إلى إلى إلى بيت لوط عليه السلام. ولوط عليه السلام واقف على الباب، وقوى الملائكة في الداخل، قالوا أولم ننهك عن العالمين، مش إحنا قلنا لك ما تستضيفش حد من الأمم كلها من أي حد معدي، سيبهولنا إحنا اللي نستضيفهم عشان يعتدوا عليهم والعياذ بالله، أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال عز وجل وجاءه قومه يهرعون إليه، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ما حدش يفتكر إن هو بيقول لهم هؤلاء بناتي إذنوا بيهم، نعوذ بالزنا مش طهر، أطهر دي اللي هي إيه الزواج، هن أطهر لكم. والبعض بيقول بناتي يعني بنات الأمة كلها اللي هم نسائهم يعني، والصحيح أنه كان بيعرض بناته للزواج. ليه بقى؟ لأنه هو النبي أب للأمة المؤمنة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم بالمؤمنين. يبقى ما يتقالش إن هو أب للأمة الكافرة الفاجرة، ولذلك بناته هم بنات لأمن بي. قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي من رغبة، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. سيدنا لوط كان لوحده، ما كانش معاه أي حد، قرايب تنين، ليس في عزوة من قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، إلى الله عز وجل. لكن سيدنا لوط كان ساعتها مستحضر إن ملوش عزوة، ملوش أولاد، ملوش أقارب من الرجال يدفعون عنه، والتنين بيزقهم هيقتحموا الباب. وهنا كشف الأضياف عن حقيقتهم. قال: لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك. عتبوا عليه إذ لم يقل إني أوي إلى الله. عتبوا عليه لقد كان يأوي بالفعل إلى ركن شديد ومتوكل على الله، ولكن اللفظ سبق منه في هذا المعنى فعتب عليه في ذلك. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي إلا امرأتك لا تسري بها، لا تخرج بها، لأنها منهم بالرضا بالموالاة بالمحبة بالمعاونة، وإن لم تفعل فعلهم. قال: إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ كأنه قال: ألا يوجد أعجل من الصبح؟ يعني مستعجل على هلاكه من كتر ما هو في ضيق وفي كرب. خرج جبريل عليه السلام، فتح الباب، ضربهم بطرف جناحه، طمس أعين هؤلاء المعتدين الذين يريدون دخول بيت لوط عليه السلام. دول خدوا عقوبة زيادة لأنهم كانوا مباشرين للاقتحام. لذلك قال عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. يبقى احنا قوم لوط ذكر عذابهم في سورة الحجر بالصيحة والحجارة من سجين. الصيحة ما ذكرتش إلا في إيه؟ في سورة الحجر. والطمس الأعين ذكر في سورة الإيه؟ القمر، بس دي مخصوصة لدول. وأما جعل عليها سافلها ففي مواضع. قال عز وجل: ليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. رفع جبريل، اقتلع هذه القرى كاملة ورفعها إلى السماء، ثم أهوى بها إلى الأرض مقلوبة. جعلنا عاليها سافلها، بيقولوا رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديوكهم. واضح ان هما كان بقالهم مده ما فيش اطفال، لان هما عايشين على الايه؟ على الشذوذ. فلذلك كلهم رجال ونساء، لان النساء راضيات، وفي روايه ان هما اكتفت النساء بالنساء والعياذ بالله. فرفعها ثم اهواها، والمؤتفكة اهوى، فهي اتفكت لانها قلبت والعياذ بالله. اهوى الله، اهوى بها الى الارض عاليها سافلها، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، من حجارة معلمة، كل حجر عليه علامة للشخص الذي يصيبه. فجمع الله عليهم 4 أنواع من العقوبات. فأخذتهم الصيحة مشرقين، عند الشروق سمعوا صيحة، ثم اقتلعت قراهم كلها إلى السماء، ثم أهوي بها، ف فجعل الله عليها سافلة، ثم الحجارة من سجيل مسومة عند ربك، معلمة، معلم منضود يعني معد، يعني هي موجودة في السماء، أو بيقولوا في مجموعة كويكبات يمكن تصدم الأرض في مش عارف تاريخ 24 ولا كان، كل شوية تطلع حاجة قريبة من الأرض ماشية في مسار يمكن أن تصطدم. حد عارف حاجة ما قد إيه كواكب نزلت؟ بيقولوا في أحداث الأرض القديم، يعني تاريخ الأرض القديم، إن كان في شهب ونازك ارتطمت بالأرض، عملت حرائق هائلة دمرت الحياة، بيقولوا الديناصورات أهلكت بسبب ذلك. الله أعلم بقى، لكن ربنا قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الناس أصلا شوفوا المطر لما بينزل بالدنيا بتبقى صعبة إزاي، ولما نزل تلج، فتخيلوا نزلت حجارة مطر ربنا سماها وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر، حجارة مطر أهلكتهم جميعا والعياذ بالله، صيحة وجعل عليها سافلها، وحجارة من سجيل وطمس أعين الذين هجموا على لوط عليه السلام. قد إيه العقوبات، يعني ربنا غضب على قوم لوط غضبا شديدا بسبب هذا الفعل الفظيع وبسبب استباحتهم له، يعني اللي هم كفرهم. سيدنا يعني ما وردش في أي موضع في قصة سيدنا لوط إن قوم دول عبدوا أصنام. طب كفروا إزاي؟ كفروا بتكذيب الرسل، كفروا بالاستحلال، بإن هم شايفين إن ده حق، بإن ده ما فيهوش حاجة، بإن إحنا عايزين ده ويبقى إحنا اللي إحنا عايزين هو اللي يحصل، والعياذ بالله. هو ده اللي إحنا بنواجهه، الخطر العظيم الذي يواجهنا هو استحلال المحرمات، استحلال الحرام، ورؤية أنه لا بأس به. حافظوا على يعني دعوتكم، حافظوا على بيوتكم، حافظوا على أولادكم، حافظوا على مجتمعكم بتحذير الناس من هذه المنكرات. الآيات تذكر للناس ويعلمونها وتبين لهم حتى يحذروا من هذه الفواحش التي تستوجب الرجم في شرع الله عز وجل والقتل تخلصا من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.